إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عناد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان. الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان من مواليد الإسكندرية عام 1912 في 25 من شهر سبتمبر. حصل على ليسانس الدراسات القديمة من جامعة فؤاد الأول عام 1939. عين بالإذاعة عام 1940، ثم تدرج في المناصب كرئيس لقسم البرامج الخاصة، ثم مدير إدارة التمثيليات، مراقبا عاما للموسيقى والغناء، مراقبا عاما للبرنامج العام، إلى أن وصل منصب مدير الإذاعات المحلية عام 1967. وفي عام 1956 أوفد في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بهيئة متخصصة لدراسة التلفزيون كخطوة أولى لدخول التلفزيون في مصر، وهو أول مصري يدرس التلفزيون. شغل منصب رئيس الإذاعة من زعام 72 حتى 75، عين مستشارا لوزير الإعلام في عام 1975. ومن أهم الأعمال التي قام بها الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان أنه أنشأ ركن الأطفال بإذاعة القاهرة الذي كان يقدمه باسم بابا شارو لمدة 20 عاما متصلة. أخرج بابا شارو مجموعة من الأوبريتات والصور الغنائية مثل عيد ميلاد أبو الفصاد، جول نار، الراعي الأسمر، عذراء الربيع، الدندرمة، أصل الحكاية، عروس البحر. وقدم من التراث الشعبي حلقات ألف ليلة وليلة، ومن مصادر الأدب الأغاني للأصفهاني، وكان له نشاط صحفي في مجال الأطفال، كما قام بتحرير باب أسبوعي للأطفال بجريدة الأخبار. نال العديد من الأوسمة مثل وسام الاستحقاق عام 1954، وسام الجمهورية عام 76، شهادة تقديم من المركز الكاثوليكي لوسائل التعبير الاجتماعي عام 80، شهادة جدارة من أكاديمية الفنون اعترافا بعطائه في مجال الإذاعة، شهادة تقديم الإذاعة المصرية في يوبيلها الذهبي عام 84. وفي عام 1985 كرم في مهرجان المركز القومي لثقافة الطفل لدوره الريادي في مجال ثقافة الطفل. وقد رحل عن عالمنا في 9 يناير عام 1999. ألف ليلة وليلة.

أديني قلعتها يا مولاي. دي حاجة ولا في الخيال. مش بقول لكم الإنسان أقوى من الجان؟ على كل حال دي إرادة ربنا. تعال يا ابني هنا، انت قربت من نفسي والحمد لله طلع بخت بنت سلطان ولو انه انسي. احنا بينا وبين بعض صلة الحياة وقولة لا اله الا الله. لا اله الا الله. ارجوك يا ابني تعذرني، بكرة تبقى اب زيي وتعرف الدوافع اللي بتحركني. انا فاهم كل حاجة عمي. على كل حال حصل خير يا نعمان. أمرك يا ملك الجان. اسبقني، روح بلغ الأميرة نور الصباح. أمرك يا مولاي الملك الدفاح. اتفضل يا ابني. اتفضل يا عمي. اسمع يا مهراب. ايوه. احنا الوقتي حننزل نركب ويتحرك الموكب عشان نروح المعبد. ايوه. وفي طلب واحد عايزينه منك. ان ما كانش يضايقك. يضايقني يعني؟ ايه رأيك يا ابني؟ طب ايه رأيك انت يا عمي؟ في ايه؟ انا عرفت طلبكم ونفذته قبل كلامكم. ايه؟ عملت ايه؟ انتوا مش عايزيني البس اللون الازرق؟ بس عشان شعور الجن في المعبد وفي غير المعبد. يا نعمان، نعمان. امرك يا مولاي. فين الهدوم الزرقاء اللي معاك؟ في الصندوق هناك. طب انا جاي وياك. عن اذنكم يا عمي. اتفضل يا ابني، احنا هنقعد في الديوان نستناك عشان هنتحرك من هناك. مولانا الملك الدجداح. الملك الدجداح. الأميرة نور الصباح. الإنس هو. الإنس هو. اتفضل يا ماهراب. تفضلي يا أميرة. أمال فين الكاهن الأكبر؟ حالا حيظهر. الكاهن الأكبر. الكاهن الأكبر. كاهن الكهان. الكاهن الأكبر. الملك لصاحب الملك والملكوت. الله. إيه في إيه؟ مالك يا مهراب؟ ده الكاهن هاروت. أيوة، ما هو هاروت. في حاجة تجنن. هاروت مهراب. الله، الإنس بيعمل كده ليه؟ هاروت، هاروت. الوقت بيفوت. مهراب. ايه يا مهراب؟ ازاي الكلام ده؟ هاروت مات من مدة. كل شيء موقوف. هاروت، اركع يا مهراب. انا سايب هاروت في سرنداب ودفناه في مدينة الصحصاح واجي هنا لقيا. انا مش فضيلك، انا مسافر وحسيبك. اركع يا مهراب. اركع يا مهراب. ايدك يا مهراب. ايدك يا امير. هللي لينا ولينا كل ليله لينا. هللي لينا ولينا. واللقاء التالي مع الفنان علي الكسار. علي الكسار اسمه الحقيقي علي خليل سالم، واشتهر بلقب بربري مصر الوحيد، وهو من مواليد 3 يونيو عام 1887 في حي السيدة زينب. اتخذ لقب الكسار من أمه اعترافا بجميلها ورمزا لحبه لها، تولته بالرعاية بعد وفاة أبيه وشجعته على ممارسة حياته الفنية. والفنان علي الكسار هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وخدم المسرح المصري والسينما المصرية، وقدم ما يقرب من 200 مسرحية وأوبريت من تلحين كبار الملحنين، ومنهم سيد درويش، زكريا أحمد، وداود حسني. كان أول من قدم شخصية المصرية الشعبية عثمان عبد الباسط، وكان يصبغ وجهه كل ليلة قبل ظهوره على خشبة المسرح ليؤدي هذا الدور الذي عبر من خلاله عن قضايا الشعب وهمومه. من أهم أعماله حسن أبو علي، سياحة في باريس، أضرار الحشيش، الباشا، الغني الفقير، أبو الزعيزع، يا مكان، جت سليمة. كما مثل في السينما عدة أفلام من بينها بواب العمارة، ألف جنيه، التلغراف، عثمان، علي بابا والأربعين حرامي، سلفني 3 جنيه، لحظة أنس، ورد شاه، الساعة 7.

فكرت ان اعمل شخصية البربري الظريفة الخفيفة دي، الروح اللطيفة، فنالت استحسان الجمهور، وبقى الجمهور يتحاكى بألفاظها. ايوه فلما شفت انها خيشت واعجبت الجمهور اعجاب نهائي، مسكت فيها على طول، وربنا اخذ بيدي واستمريت فيها للنهاية. واللقاء التالي مع الفنانة فاتن حمامة. ولدت الفنانة فاتن حمامة في 27 من شهر مايو عام 1931، وقد كان والدها موظفا في وزارة التعليم، وبدأ ولعها بعالم السينما منذ صغرها، بعد أن اصطحبها والدها لمشاهدة فيلم لآسيا داغر بإحدى دور العرض. وعندما فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد عام 1940. وأصبح المخرج محمد كريم مقتنعا بموهبة الطفلة فاتن حمامة، فأبرم عقدا مع والدها ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية المستقبلية. ومثلت بعد ذلك مرة ثانية أمام الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب عام 1944. والفنانة فاتن حمامة لقبت بسيدة الشاشة العربية، وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام للمرأة المصرية. وفي عام 1996 تم اختيارها كأفضل ممثلة أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على بدايتها، وتم اختيار 18 فيلما من أفلامها ضمن 150 فيلما أنتجتهم السينما المصرية. وفي عام 2000 منحت جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين، كما منحت وسام الأرز من لبنان، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001. وقد رحلت عنا في 17 من شهر يناير عام 2015. القاهرة تقدم فاتن حمامة. ليلة سفر سيد، جروني من على الرصيف جر، علقت روحي راية عند المينة ترفرف له، يا ما قلت ارجع يا سيد، كنت نام وأقوم عليه. ودوني للحكمة، ودوني لسبتالية، ملقوش عندي حاجة، كنت راقب العيال تكبر وطل على نقطة في البحر وأقول ارجع يا سيد، أنام وأقوم عليها. فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. ده من ده اللي قاعد جنب الشبكة هيكون مين يا عم سعد؟ فاطمة، أنا قلت كده برضو،

سلام عليكم. ما تقعد يا جلال افندي، مستعجل ليه؟ معلش تعيش يا خاله زكيه، لازم اروح دلوقتي بقى، احسن فاطمه تقول لي اتاخرت في المدرسه وتعمل لي هيصه. سلام عليكم يا عم حبشي. مع السلامه يا جلال افندي. انت يا سته مجنونه انت، ازاي اوديه للسيرجنت وعرفهم ببعض؟ عايز يكشف الملعوب، ما انت عارف اني بطلع 500 جنيه في الشهر واقول له 100 بس. واخده بالي، بس دي بسيطه قوي يا حبشي. بسيطه قوي ازاي يا خشبه حبشي؟ فاهم السرجنت على كل حاجه، قول له ده عيل ابن استكراده واتفق معاه يستكراده الاخر، وهو كله استكراد يا جدع. نفيسه نفيسه. وي وي يا بنت تكلمي عربي. في المدرسه قالوا لنا لازم نتكلم فرنساوي في البيت على طول. يا اختي بقرتوني مع اخوك بالفرنساوي ده، معايا انا كلمني عربي. بيان بيان. تعال تعالي عشان نتعشى. انا مش جعانه. ليه؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ عامله رجيم. رجيم ايه يا بنت؟ ده انت زي البوسه، ربنا يسترها معاكي. تعالي تعالي، ده انا عامله لك حته صينيه سمك تاكلي صوابعك وراها. لا لازم اعمل رجيم علشان ابقى مانس. تبقى ايه يا اختي؟ مانس. الله يرحم زمان، اما ما كنتش تبطلي عياط عشان جعانه. فاكر يا جلال البت دي كانت بتاكل قد ايه؟ طول النهار ما كانش وراها غير الاكل والنوم. انما الدنيا تتغير يا فاطمه، مفيش بني ادم بيثبت على حاله. نفسي انتوا ما تتغيروش ابدا يا جلال، لا انت ولا نفيسه. ما نتغيرش؟ ما نتغيرش ازاي يعني؟ مفيش حد ما بيتغيرش، انت نفسك اتغيرتي بقى هو انت فاطمه اللي كانت زمان زي الورده يعني؟ وحشتها ولا؟ معلش انا ادبل معلش، بس انتوا لا، مش عاوزاكوا تتغيروا ابدا، عاوزاك تفضل على طول الاول. في المدرسه؟ في المدرسه وفي الشغل ووسط الناس، عايزاك تبقى احسن واحد. لا دي بقى انا اضمنها لك. وعاوزه نفسها كده تفضل البت المزقططه اللي ما تبطلش تحكي وتنطيط. وانتي بقى عاوزه تفضلي ايه؟ افضل زي ما انا. خدامه؟ اخص عليك يا جلال، ليه بتقول كده؟ هي اللي تشوف راحت اخواتها يعني تبقى خدامه برضو؟ انا ما بقولش علينا، انا بقول على البيت اللي كل يوم الصبح بعد ما ننزل المدرسه بتروحيه وترجعي منه قبل احنا ما نرجع من المدرسه الساعه 4. ولا فاكراني مش عارف؟ عارف ايه يا جلال؟ عارف انك بتشتغلي في بيت جماعه انجليز في بور فؤاد، بتشتغلي خدامه عندهم. ما اسمهاش خدامه يا ولا. امال اسمها ايه؟ سيرفنت؟ لا اسمها مديره، اشتغلت مديره منزل ووظفت اصحابه عندي. اختك مديره منزل مستر تومسون، زي المستر ديسبنس ما هو مدير شركه سويس كانال. ما بتفرقش كتير. بتفرق كتير يا جلال بذمتك. اللي تشوفيه. مش اللي اشوفه يا جلال، ده غصب عني، غصب عني يا حبيبي عشان نعرف نعيش. برضو اللي تشوفيه. بس احب اقولك حاجة، لو حبيتي تستريحي اقعدي واني اجيبلك 100 جنيه في الشهر. لا تجيبلي 100 جنيه منين؟ لا يا جلال انت ما تسيبش المدرسة ابدا، ده انت لازم تاخد الثقافة والتوجيهية وتروح تكمل في الجامعة في مصر. لا يا حبيبي اوعى، والنبي اوعى تفكر في الشغل ابدا. ماني اقدر اشتغل واني في المدرسة برضو. بس مش هتطلع الاول، انا عاوزك تفضل على طول الاول. شيل الحكايه دي من مخك يا جلال، اوعى تشغل نفسك بيها، طول ما نفسها ما تشغلش نفسك. انا قدها وقدود. والله اللي يعجبك، انا خليت مسؤوليتي، حبيت اريحك وانتي مش عاوزه خلاص. طب احلف لي برحمه ابوك ما هتفكر في الشغل الا بعد ما تخلص الجامعه. لا الحكايه مش حكايه حلفان، هو يعني الواحد غوي يتعب نفسه. ايوه كده. All right, Sergeant. The same time, the same place, next Sunday. Goodbye. Sergeant, باين عليه مبسوط منك قوي. انت كنت بتقول له؟ ما انت سمعنا يا عم حبشي، وبعدين معاك. ايوه بس الانجليزي بتاعه ولا مؤاخذة مكسر حبتين، وانتوا اصلا كنت بترطونه جامد قوي. لا ابدا، انا بس كنت بفهمه ازاي نوسع الشغلانة، واتفقت معاه هنقابله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد. واني هكون معاكوا ولا هتقابلوا وحديكوا؟ بقى هنتقابل لوحدينا ازاي يا عم حبشي وانا بقول لك اهو على الميعاد؟ يبقى انت بقى اللي بتستخويني دلوقتي يا عم حبشي ولا مين؟ لا يا جلال افندي ما اقصدش، انا عاوزك تثق فيا بالظبط زي اخوك يا عم حبشي. واحد الله انت غالي عندي زي اخويا ويمكن اغلى من اخويا كمان. صادق صادق يا عم حبشي، ده انا تربيه ايديك. حضرة صاحب العزة مدير مباحث بورسعيد، دام نعرف سعادتكم ان المدعو حبشي عبد الغني حبشي الحرامي القديم رجع تاني للسرقة، وانه سرق من مخازن الجيش الانجليزي 10 راديوهات وباع منها 8، ولسه عنده في البيت راديوهين شايلهم في قفة تحت السرير. نترجى سعادتكم تخلصوا العباد من شره. فاعل خير. غدا ليلة القبض على فاطمة. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمزي مجاهد. مع تحيات سكينة فؤاد، عبد الرحمن فهمي، وعلي عيسى. أعزائي المستمعين، مستمعي سهرة من كنوز الإذاعة، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكاتب الكبير الأستاذ محمد السيد عيد. أهلا بك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا وسهلا، أهلا بك. الحقيقة حضرتك كتبت عدد كبير من المسلسلات والبرامج الخاصة والسهرات التي تعتبر فعلا من كنوز الإذاعة، فأحيي حضرتك من خلال هذا البرنامج، لأن حضرتك أثريت فعلا الإذاعة بهذه السهرات والتمثيليات والمسلسلات والبرامج الخاصة. أشكرك، ويعني الحمد لله أن ربنا أضلنا لكي نمتع الجماهير المصرية والعربية، الحمد لله. بدايات حضرتك مع العمل الإذاعي، هل كان من خلال مسلسل؟ الحقيقة بدأت مع الكتابة الإذاعية من خلال إذاعة صوت العرب. كان الأستاذ مدحت زكي بيعمل حاجة اسمها المجلة الثقافية، وكانت مجلة أسبوعية مدتها نص ساعة، فكنت أكتب له كل أسبوع فقرة في حدود من 2 إلى 3. هذه كانت بدايتي في الإذاعة. وبعد هذا شاركت في كتابة برنامج لأسباب مضحكة. كان الإذاعة بعد 40 دقيقة يبدأ أجر الكاتب يتناقص لحد نقطة معينة يصل أجر الكاتب إلى 0. يعني حضرتك توضحها للسادة المستمعين، يعني الواحد لما يكتب أول الحلقة مثلا 5 دقايق فيكتب 8 حلقات بأجر كامل. بعد 8 حلقات الأجر يقل، والواحد له مبلغ معين ما يتجاوزوش. المبلغ المعين ده غالبا كان بينتهي عند الحلقة 26، فيبقى في 4 حلقات الكاتب هيكتبهم ببلاش. فأحد الكتاب لقى نفسه هيكتب 4 حلقات مجانا، فقال يعني طب ما نجيب محمد السيد عيد يكتب هو 4 حلقات دول ويستفيد بأجرهم، وبالتالي كلفوني بإني أكتب هذه الحلقات 4. لما كتبت هذه الحلقات 4، لما سمعها المسؤولين في المحطة قالوا ده الراجل ده هو اللي المفروض يكتب البرنامج، مش يكتب 4 حلقات. تسببت في مشكلة، طبعا المسألة بقت محرجة جدا، فانتهى الأمر بإنهاء البرنامج، قفلوه. وبعدين لما جاء مدحت زكي إلى البرنامج العام كان بيقدم برنامج اسمه بكرة يبتدي النهاردة مع الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى الشندويلي رحمة الله عليه، فاختلفوا مع بعض، ومدحت كان عايز البرنامج يستمر، ففكر في كتاب يجوا يكتبوا البرنامج بعد ما تركوا الأستاذ مصطفى الشندويلي، فاستعان ب3 كتاب، أنا وأحمد سويلم وعزة الجندي. ومن هنا بدأت علاقتي بالبرنامج العام. هذا الكلام كان سنة 79، وقعدت أكتب لمدحت هذا البرنامج عدة سنوات لحد سنة 82. احنا كنا أصدقاء، يعني صداقة قوية جدا، ف فجاء مين في عربيته، كان عنده عربيه 28 كده، كان هو كنا لسه شباب صغيرين يعني. فقال لي انت ما بتكتبش مسلسلات دراميه ليه؟ قلت له انا حد طلب مني وانا قلت لا، محدش طلب مني. قال لي طب انا بطلب منك. قلت له خلاص اكتب لك. قال لي تكتب لي ايه؟ فقلت له اكتب لك مسلسل عن مقدمه ابن خلدون. قال لي ايه ده؟ مقدمه ابن خلدون دي نظريات فلسفيه، حد يكتب نظريات فلسفيه؟ اكتب عن ابن خلدون نفسه شخصيه دراميه. قلت له لا اكتب لك عن مقدمه ابن خلدون، وعموما انت مش غلطان حاجه، انا هكتب كلام عجبك زيعه، ما عجبكش ما تعملوش. فلقى الكلام منطقي يعني، فكتبت له الثلاث حلقات الاولى، طلب تعديلات معينه عملتها، وخد الحلقات وشالها في الدرج. والحقيقه انه مرت عده شهور، فانا افتكرت انه يعني الحلقات ما عجبتوش، خلاص صرف نظر عن الموضوع، انا ما فتحتوش ما سالتوش، سكت. وكنت حاسس بيني وبين نفسي ان انا ممكن اكون ما عرفتش اكتب يعني، فهو صرف نظر. لحد مره كان رمضان فاضل له ايام، وانا كنت بكتب مع مدحت برنامج بكره ابتدي النهارده، فباجي من قال لاخر الاذاعه يعني عشان اخد الفلوس، فانا جاي عشان اخد الفلوس قبل رمضان، بقى الواحد يروح يقضي بيت رمضان مع الاسره في اسكندريه. فكل ما قابل حد في الاذاعه يقول لي انت فين؟ استاذ مدحت زكي بيدور عليك، استاذ مدحت زكي بيدور عليك. في ايه؟ فطلعت على الاستاذ مدحت زكي اشوف في ايه. قال لي كويس انك جيت، انت فاكر مقدمه ابن خلدون؟ قلت له طبعا. قال لي هنعملها في رمضان. رمضان ايه؟ ده كان رمضان خلاص على الابواب. قلت له رمضان ايه ده؟ رمضان ده خلاص فاضل له 3 4 ايام. قال لي ايوه هنعمل مقدمه ابن خلدون ونزعها في رمضان. طب ايه اللي حصل يعني؟ ايه فجاه كده يعني؟ فعرفت ان الاستاذ فاروق شوشه رحمه الله عليه كان متفق مع سامي صادق والاستاذ امين بسيوني، كانوا طالبين منه انه يكتب لهم برنامج اذاعي يقولوه هما الاثنين في شهر رمضان. استاذ امين بسيوني كان مدير صوت العرب، والمدام ساميه كانت رئيسه البرنامج العام. فقالت لما الاستاذ فاروق اصر ان هو مش هيكتب، فالاستاذه ساميه بعتت لمدحت زكي وقالت له انا عايزه صوتي يطلع في رمضان، شوف لي حاجه بديله. فقال لها عندنا مسلسل اسمه مقدمه ابن خلدون، فوده في رواه ترويه انت والاستاذ امين. قالت له انا موافقه. كلم الاستاذ امين قال له انا موافق. انا ما كنتش كتبت دراما خالص الحقيقه قبل كده، يعني انا كان اخري برنامج بكره ابتدي النهارده، ده اللي انا عملته. فقال لي يعني هنذيع في رمضان. قلت له طب انا ما فيش الا 3 حلقات. قال لي ما انا عارف، هتقعد في البيت تكمل، انا عايز 3 حلقات دول يبقوا 7 حلقات قبل رمضان عشان هسجل اليوم الفلاني قبل رمضان. خلاص احنا بنتكلم في ايام. انت عايز مين يعمل الدور؟ قلت له الحقيقه انا شفت الصور اللي رسمها بعض الرسامين المعاصرين يعني لابن خلدون، ورحت عند في امبابه شفت التمثال بتاعه المحطوط قدام المركز القومي للبحوث، فانا صورته في ذهني انطبعت على ان هو عبد الله غيث. فانا لما بتكلم على ابن خلدون او بكتب بشوف عبد الله غيث قدامي. قال لي عبد الله غيث مش هنا، ده في العراق. قلت له الحقيقه انا ما شفتش غيره. فسكت شويه كده وراح ماسك التليفون، راح طالب نمره عبد الله غيث في البيت، فوجئ ان عبد الله غيث بيرد عليه. رجع. فقال له الله انت جيت امتى؟ قال له انا جيت عشان احضر بدايه رمضان مع الاسره. حظي بقى. حظك حلو. فقال له احنا عندنا مسلسل عن مقدمه ابن خلدون. قال له خلاص انا هاجي اعمله. بس حصل موقف طريف جدا مع الاستاذ امين بسيوني، يعني من المواقف اللي الواحد يحب يذكرها. الاستاذ امين كان له عمل في عمان، رايح يؤدي مهمه في عمان، وبعدين وهو في المطار بيفتشوا الشنط طبعا وهو خارج، ومعاه الباسبور، فبيوري الباسبور للراجل المسؤول. فالراجل شاف الباسبور فلقى مكتوب فيه امين بسيوني الاذاعه. قال له حضرتك اللي بتعمل دور الراوي في مسلسل ابن خلدون؟ قال له ايوه. قال له والله ما نفتش الشنط، اتفضل حضرتك. فامين بسيوني طبعا كان سعيد سعاده لا توصف، اتكلم من هناك عشان يقول لنا المعلومه دي ان المسلسل بيتسمع في عمان وعامل صدى طيب جدا. فانا الحقيقه كنت سعيد بيه جدا، لانه اول تجربه، وتجربه صعبه جدا. وبالمناسبه انا خلصت العمل ده كله، اتكتب واتسجل واتعمل فيه كل شيء في 18 يوم فقط لا غير. لا هو أجمل حاجة إن هي معادلة صعبة شوية، إن حضرتك بتنجز وفي نفس الوقت بتتقن في العمل. فإيه رأي حضرتك الكاتب الكبير الأستاذ محمد السيد عيد نستمع مع السادة المستمعين لإحدى حلقات مسلسل مقدمة ابن خلدون؟ يسعدني طبعا. هنا القاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه، رحمة ربه الغني بلطفه، بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، الحضرمي وفقه الله تعالى، وفقه الله تعالى. الحمد لله الذي بيده العزة والجبروت، والجبروت وبيده الملك والملكوت، والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت، والنعوت والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، مقدمة ابن خلدون. بطولة عبد الله غيث بالاشتراك مع مديحة حمدي ومدحت مرسي. يرويها لكم سمية صادق وأمين بسيوني. المخرج المساعد مجدي سليمان. مقدمة ابن خلدون كتبها للإذاعة محمد السيد عيد، يخرجها لكم مدحت زكي. الاسم عبد الرحمن، اللقب ولي الدين، الشهرة ابن خلدون. ولد عبد الرحمن ولي الدين ابن خلدون بتونس في غرة رمضان عام 732 للهجرة، وكانت حينئذ مركزا للعلماء والأدباء. تعلم القرآن وجوده ودرس العلوم الشرعية، وإلى جانب ذلك تعلم اللغة والأدب والفلسفة والمنطق. لم يترك شيئا من علوم العصر حتى السحر، ثم اشتغل بالسياسة. وفي 45 شد رحاله إلى الأندلس، نزل بغرناطة على صديقه القديم السلطان بن الأحمر. طاب مساؤك يا مولاي. طاب مساؤك يا عبد الرحمن، اجلس. ماذا تفعل هذه الأيام؟ لا شيء، لا شيء سوى القراءة. تقرأ فيما؟ في التاريخ. عظيم، التاريخ علم جليل، لكن لماذا التاريخ دون غيره؟ بودي لو أكتب فيه كتابا. ألا تكفيك كتب الطبري والجرجاني والمسعودي وغيرهم؟ أعتقد يا مولاي أن لدي ما أضيفه بعد هؤلاء الأعلام. هم رجال يا أخي ونحن رجال، وقد لاحظت أنهم جميعا يكتبون التاريخ وكفى. لكني أطمح أن أتخطى هذا. أريد أن أصل إلى الكشف عن القوانين التي تحكم التاريخ، أن أضع طريقة جديدة للكتابة. هذه أشياء عظيمة، ولكن كيف؟ إن كثيرين من المؤرخين القدامى كانوا يتناقلون الأخبار دون نقد أو تمحيص، ولذا أصبح التاريخ في أيديهم مجموعة من الخرافات. لكني أود أن أجعل التاريخ مجموعة من الحقائق. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. بلا شك. وأمثلة أيضا. الأمثلة كثيرة، فلتضرب لي مثلا واحدا إذن. إليك إذن ما كتبه المسعودي عن بناء الإسكندرية. قال المسعودي في تاريخه: إن الإسكندر لما أراد بناء مدينته جاء من يخبره. مولاي أدركنا يا مولاي. ماذا بك؟ شياطين البحر يا مولاي. ما لها؟ كلما بنينا شيئا في المدينة خرجت فهدمت. اللعنة، اللعنة على كل الشياطين التي تهدم مدينتي. لقد تعبنا يا مولاي، إنها ليست المرة الأولى التي تهدم فيها الشياطين ما بنيناه. لكن هذا يجب ألا يوقفنا عن البناء. لقد كاد اليأس أن يصيب الرجال. لا يجب أن يعرف اليأس قلوب رجالي. لنبحث لنا عن حل إذن. نعم لنبحث لنا عن حل. وجدتها. اسمع يا بطليموس. نعم. فلتصنع لي صندوقا محكم الغلق من الزجاج، وليربط بحبل متين، وسأضع بنفسي حدا لهذا الأمر. ماذا ستفعل يا مولاي؟ سأهبط إلى البحر وأعرف شكل الشياطين، ثم أصنع من الحديد بعض النماذج الشبيهة بها وأضعها عند أطراف المدينة، فإذا ما جاءت الشياطين ثانية ورأت النماذج العملاقة التي وضعناها داخلها الرعب وفرت إلى غير رجعة. رائع يا مولاي رائع. أيها الرجال أبشروا، لن تهدم الشياطين مدينتكم ثانية، لقد وجد قائدنا المظفر الحل. وهل هبط الإسكندر فعلا إلى البحر؟ يقول المسعودي إن الرجال أعدوا له الصندوق الزجاجي وأنزلوه ذات مساء إلى قلب الماء. آسف على مهلك، واحدة أنزل الصندوق برفق لئلا ينكسر. صيب الحبل أكثر. هانذا في جوف البحر، أين هي الآن هذه الشياطين؟ هل كل شيء تمام أيها الجندي؟ نعم يا سيدي، لقد أنزلت الصندوق إلى القاع تقريبا. عظيم. لما لم تظهر هذه الشياطين للآن؟ ترى شكلها، لونها، حجمها. يا الله، ما هذه الأشكال الشيطانية؟ ما كل هذه الرؤوس؟ رأس، اثنتان، ثلاث، خمس، سبع، عشر. وهذا الزهل الغريب، إنه أشبه بمروحة ضخمة. وما هذه الزحانف؟ واحدة، اثنتان، أربع. يا زيوس العظيم، إنني لم أرى لها مثيلا من قبل، لكني مع ذلك سأقهرها، فلأخرج الآن بسرعة. وهكذا يا مولاي بنى الإسكندر مدينته في رأي المسعودي. وما يعيب رأيه عندك؟ العيوب كثيرة، أولها أن الإنسان لو أحكم عليه صندوق زجاجي لا يتجدد هواؤه لمات اختناقا. وثانيها أن الجن والشياطين لا يعرف لها أحد شكلا. وثالث العيوب؟ إن الزجاج حين ينزل إلى البحر وتصدمه الأمواج ويضغط عليه الماء لابد أن ينكسر ويضيع من فيه غرقا. أنت مدهش يا عبد الرحمن. أنت مدهش. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأربعاء القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت